بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم العليم الحكيم العلي الحكيم التواب الحكيم الواسع الحكيم. نصب آيات حكمته في صنعه لتكون دليلا عليه، ونزل شواهدها في شرعه لترسل بالحق إليه. فما ترى في خلق الرحمن من تفوت، ولا في أمره من عانة أو تعنت، من عبة أو تعنت، إذ الخلل والإخلال نعت فساد يتنافى مع صفات ذي الجلال. والقصور والشطط خروج عن حد الوسط الذي هو لسان ميزان الكمال. وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وصلاة ربي وسلامه على من بعث رحمة وسدد بالعصمة واصطفي لتعليم الكتاب والحكمة، وأمر برفع شعار كونوا ربانيين لا أربابا. والرباني الحكيم الفقيه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره رفقا، ويتحرى القصد عقدا وخلقا ونطقا. ولذلك أقامه النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الاغتباط، لأنه فعلا على سواء الصراط. فقال صلى الله عليه وسلم على آله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه عن الليل وعن النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأثني الثناء العاصر على صحابة رسول الله الكرام وقرابته وآله من الأئمة الأعلام الذين كانوا بحق أنموذج الأمة الوسط، عدولا خيارا، براء من كل سفه معيب، ومن كل شطط غال مريب، لأنهم كانوا ظلالا للدوحة المحمدية الشريفة، وكانوا رجعا لصدى توجيهاته الحكيمة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله: سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا. اللهم انفعنا بمحبتهم، جعلنا على منهاجهم وسيرتهم، ولا تحرمنا فضل شفاعتهم. آمين آمين. وبعد، فما زلنا مع آيات الحكمة في الكتاب، ونعني تلك التي جاء ذكر كلمة حكمة فيها بصريح اللفظ، مرتبة على سور الكتاب. وهذا جيد في بابه، باب التدبر، لأنه كما أن للمتشابه اللفظي وما يسميه البعض المكرر وإن كان في المسألة تدقيق، إذا كان للمتشابه اللفظي المكرر في الكتاب أسرارا وأسرار، فإن لنظمه على ما جاء به مرتبا أسرار أخرى، أسرار أخرى في التكرار أسرار، وفي ترتيب المكرر أسرار أخرى. وغرضنا ونحن نلفت النظر إلى مثل هذه المسائل هو أن يكون ذلك عون لنا، وعونا لنا على استخلاص واستجلاء معالم الحكمة المجلات في عنوان الآيات، حتى نتعرفها بمحدداتها، حتى لا تخفى علينا، خصوصا في راهن الفتنة، راهن الاغترام، راهن الاضطراب الذي يكون فيه الواحد أحوج ما يكون إلى هذا الإكسير المسمى حكمة، لكي يستطيع التعامل مع هذه الأحوال المرتجة الآيلة، أو التي تنادي على الناس لم يزيد من القصد والتحري والانضباط، وإلا حصل الانفراط والانفلاج. إذن للتذكير، فقد مر معنا أو مرت معنا آيات سورة البقرة، آيات الحكمة في سورة البقرة مرتبة كما هي فيها، وأولاها الآية التي جاءت في الدعاء الخليلي المستجاب، والذي فيه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فآية المنة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب، هذا رجاء من إبراهيم خليل الرحمن بوجود هذه القمة كمال المحمدية في أمة الختم. ثم يجيء تحقيق المنة كما أرسلنا في الآية الأولى، تشير إلى أن هذا كان في الأول إلهام من الله لخليله أجره على لسانه وكان سابق قدر من ربنا، مرتبطا بدعوة من خليل الله وصفيه لنشأة خليل الله وصفيه وارث الحنيفية ومجددها. فالصلاة بعثت من الحنيفية السمحة، وقال الله تعالى لنبيه وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فجاءت آية تحقيق الطلب، لقد أرسلنا فيكم كما حصل في طلب أبيكم رسولا منكم يتلو عليكم، جاء على نفس المقاس في الطلبة الخليلية. وقلنا فيما يرجع للحكمة ما يستفاد بخصوص معالمها من الآية الأولى أنها واقعة في صمت اللآلئ، تلاوة الكتاب، تعليم الكتاب، الحكمة، التزكية بها، صمت عقد لآلئ. فالحكمة ضمن هذا الصمت متوسطة ومرتبة في الآية الأولى، ترتيبها في الوجود لتدل على أن هذا الترتيب ينبغي أن يراعى في تحصيل الحكمة، ترتيب سناني سببي، تلاوة فتعليم كتاب فتحصيل الحكمة منه مستفاد علم وبصيرة في التزكي به كونا على منهاج الحكمة تمثلا وتشربا وسلوكا. ولذلك آية التصدير كانت في محلها، ولا يجوز عند المتدبر بشرطه أن تكون هذه الآية في مرتبة تالية أو ثالثة. الآية الأولى كانت في محلها في موضعها من نظم الكتاب، بينما نجد في الآية الثانية نفس الصمت بنفس الدرر، ولكنه مختلف الترتيب، فيه تقديم التزكية على بقية جواهر الصمت، لتدل من جهة على أن الحكمة ليست مطلوبة لنفسها وإنما لغاية، هذا من معالمها. فالحكمة لدرء فساد السفه سلوكا وموقفا وتمجلا. فلذلك جاء تنويه، ماذا أقول لكم، عندنا رتبت مهام النبوءة الكبرى وظائف النبي في إصلاح أمته وما وكل إليه، رتبت على درج المسار في الابتداء، وفي الآية الثانية رتبت على حسب الاعتبار، فالاعتبار الأول للتزكية لأنها ثمرة فكانت تقول لك حكمة لا تثمر زكاة، لا معنى لها، شيء تقاس بثمراتها، وهذا أيضا من ميزان الحكمة ومعالمها. ثم جاءت الآية الثالثة في الترتيب لتبين أو تنبهنا إلى معلم أو معلم شارة أخرى من شارات الحكمة، وهو أن فقه المقاصد، مقاصد الأحكام، يعين على الالتزام، وهذا من فقه الحكمة، من الحكمة. فقه مقاصد الأحكام خير عون على الانتظام والانسجام، وتلقي الحكمة تلقيا يجعلك تتلقى وتترقى، لا تتلقى وتشقى، ما انزلنا لك الكتاب لتشقى. ونعني بذلك الآية التي تتحدث عن أحد الأحكام المتعلقة بالأسرة، شريعة الطلاق، وحين يجيء أحكام مثل هذه في مواطن كثيرا ما تفهم الحكمة فيها، كثيرا ما يحضر الهوى المفسد بدافع الغضب انتقاما والنكاية في مثل هذه المسائل التي تدار في الوسط الأسري. الزوج أعطيته درجة القوامة وهي واحدة، فربما توسع في هذه الدرجة ليجعلها كرسي استبداد يقطع به كل حقوق زوجه عليه، هنا يدخل الفساد وتبتعد الحكمة عن تصرف الناس. فلذلك لو قرأتم هذه الآية لوجدتموها آية في بابها نصا على أن معرفة الأحكام بمقاصدها ومراعاة هذه المرامي والأهداف حين التعاطي معها هو عين الحكمة الذي جعلنا نحن أيضا في الفعل في مقام الاتعاظ انزجارا وكفا عن كل ألوان التجاوز طغيانا للميزان الذي هو عنوان الحكمة. العلم بالشرع على أفضل وجه، والنزول عند مقتضاه على أتم اعتبار، علم ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، مواصفات الحكمة. إذن حين تنزل بها إلى هذه الأحكام تجدها كذلك. الله تبارك وتعالى حين شرع الطلاق، حين تنعجم أسباب الوفاق، أسباب الوفاق شرعه على مراحل، تلقى أولى يملك فيها الزوج أن يراجع زوجه، ثم ثانية إذا لم يحصل الوفاق ويحصل يتجاوز أسباب الخلاف، ثم ثالثة، وفي هذا اللون فسحة للمراجعة ولتذكر الفضل أحيانا، فضل العشرة السابق، ولجعل كلا الزوجين يفي إلى رشده، وأنا من تمكين. إذن القصد من شريعة الطلاق بمواصفات الشرعية، ترى إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، أي قاربنا نهاية العدة، ثم يطلق الفعل ويورد به مقاربة، الذين يتوفون منكم أي يقاربون الوفاة، لأنه يمكن أن يوصي الواحد وقد مات، توفون منكم ويضعون الغاز. وعندنا في اللغة مجازات كثيرة في باب إطلاق الفعل، من هذه إطلاق الفعل والمراد إرادته، إذا قرأت القرآن في السعيد إذا أردت أن تقرأ هنا، فبلغنا أي قاربنا البلوغ، لأن الخروج من العدة انتهاؤها يفوت فرصة المراجعة بإجماع، أخذ مرأة من عدتها بانج من زوجها، تحول طلاق رجعي إلى بائن لمجرد الخروج من العدة. وذلك قال تعالى للزوج وأحصوا العدة اتقوا الله ربكم، قال وليحصنا، أنت الذي الإحصاء يهمك أكثر، وأحصوا العدة اتقوا الله ربكم. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ومن ثم طلاق الرجعي لا يحل للزوج أن يخرج زوجه من بيتها، فلا تزال البيت بيتها، ولا تزال الصلة قائمة بينهما، حتى لو مات أحدهما فإن الآخر يرثه. طلاق الرجعي لا ينهي الصلة. حلو المسائل. إذا طلقتم النساء فبلغن قاربن أجلهن، أي نهاية العدة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وقدم شرع الإمساك اهتماما به ورغبة في الإبقاء على الصلة. انظروا فقه الشريعة، ما لا يريد فك الارتباط بأبسط الأسباب، وسماه الميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فأمسكون، وفي هذا التقديم اهتمام بأمر الإبقاء على الصلة إن أمكن. ثم قال وسرحون بمعروف، ولم يقل هنا بإحسان، ولعل من الأسرار ذلك، فإن كان المعروف هنا عين الإحسان، لأن الغرض من الآيات النهي عن الإضرار، ولا تمسكوهن ضرارا. والذي يخاف ضرره لا يرغب في تسريح بإحسان، ليس هو بمكان، إن هو بعيد فعلا عن أن يطالب بالإحسان، فيكفينا منه أن لا يعتدي ولا يؤذي. الشرع يطالب بالأشياء بغاية الحكمة، هذا الذي هو ينزع إلى الضرار، اسمع لم يقول إلى الضر، قال الضرار، هو مبالغة من جهة واحدة، أن الانفعال تدين بالمشاركة، الفعل من جهتين، لكن قد تكون من جهة واحدة للدلالة على المبالغة، كان فعل مضاعف ضرار. قالوا لا تمسكوهن ضرارا وأنتم قاصدون للاعتداء لتعتدوا، ولم يذكر متعلق الاعتداء، لتعتدوا عليهن، لتعتدوا على أحكام الشرع، يتسع المقام للتقدير، لأن الحذف يدن بعموم المتعلق بحسب المقام، والحذف يريد التعليم باتفاق التعميم، إياك نعبد الصلاة بالصوم بالحج، فتذكر كل أنواع العبادات لحذف المتعلق. ليش عجته؟ ومن يفعل ذلك أي يضار زوجه بتطويل عدتها، تركه حتى إذا قاربت نهايتها راجعها ثم طلقها، لتدخل في عدة جديدة حتى إذا قاربت أسترها ثم طلقها. وأنا من الفعل الذي يشبه أن يكون سخرية بآيات الله، وعدوان شافر على من بينك وبينه فضل عشرة، وقد يكون نتج عن هذا رحم أولاد وأصول أخرى، فقد ظلم نفسه بتعريضها لعقاب الله، لأن أفحش الظلم إداية الضعيف، ظلم الضعيف. قال صلى الله عليه وسلم النساء إنهن عوان عندكم أسيرات. ومن يفعل ذلك، من اعتدى على زوجه فقد اعتدى على نفسه معالجة قرآنية في غاية الحكمة، تشعرك بأن هذه الإساءة إليها في الحقيقة ترتد الإساءة إليك، حين تفتح باب الخصام وباب الفصام وباب عقوق الرحم وشق رابطة أسرة ليس الأسرة وامتداداتها. فيصحب أبو الزوجة جده ولدك، زوجتها خالتها لجك، ومن جهتك أنت شيء وسائش. فقد ظلم نفسه بتعريضها وفتنتها، يعيش على أعصابه، هو أيضا ترتد المسألة عليه. ثم ولا تتخذوا آيات الله هزوا، مرادنا بالهزوء الاستهانة بالأحكام، لأن المستهين بالمهم وفي حقيقة هازئ الساخر الذي يجي بالأمر المهم ثم يعامله بعدم مبالاة، حق صورة للذي يلعب ويسخر. ولذلك جعل أهل العلم هذه الآية من أصول النهي عن التحيل بما ظاهره الشرع وبطنه الصرع، تريد تصل إلى أشياء تتوسل بما ظاهره، الذي يقوله الفقه يهب المال لزوجه ليلة الحول حتى يتخلص من الزكاة، فرار من الزكاة. في موطأ مالك عن سيدنا عبد الله بن عباس أن رجل جاء فقاله ابن عباس: لقد طلقت زوجي 100 مرة. فقال له عباس: بانت منك بثلاثة، و97 اتخذتها آيات الله واتخذت بها آيات الله هزوا. تسخر. والمرة في رواية أخرى قال: لقت زوجي بعدد النجوم. قال: تكفيك الجوزاء، الجوزاء نجم فيه ثلاث نجومات. قال: تكفيك الجوزاء لما؟ ثم استعجل ما جعل الله له في فسحة فعقب بالنقيض، استعجل شيئا قبل أواني عقب بحرمانه، حتى الفسحة الثلاث جعلها في واحدة. فذلك من فقه مالك أنه يلزم ولو في لفظ واحد، وهذا من قضاء عمر وعمدة مالك فيه، لأن هذه تلاعبات، وإنما قد نلجأ إلى بعض التخفيف حين يكون الناس حاجزين بإسلام وقلة الوعي بالفقه، ربما يحتاج الناس إلى أن يأخذوا برأي غير مالك في المسألة، وغير رأي بعض الصحابة مع أنه قوي في الباب، حتى لا يكثر هذا لنظر للسفاهة وكثرة الغضب والاستعجال والانفعال وبعد الناس عن التزكية النفسية والروحية بأخلاق الدين، وربما يلجأوا إلى أن ننظر إلى المسألة نظرا آخر يبعدنا عن الوقوع في تكثيره ما لا يريد الشر وتكثيره، وهو الخلاف والفصام والطلاق، لا يريد الشر أن يكون كثيرا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم، تذكروا بالنعمة هنا بعد الأمر والناهي والزجر، أنت كيف أمر ونهى وزجر وخوفك من أن تفتح باب الكفر بالهزء، إن السخرية بآيات الله ضرب من الكفر، أنت لست ظالم فقط بل وأنت على باب من أبواب الكفر، نعوذ بالله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. تقول: أنا كنت ساخر، كنت ألعب، عندي شعور ما أريد حساب مع هذه الزوجة. فإذا كانوا عاملوا بآيات الله ولا تعالى يجوز. فإذا قال تعالى: اذكروا أن الله من عليكم بالإسلام فأخرجكم من أخلاق الجاهلية الغضبية وحميتها انتقامية ورقاكم إلى مقام التزكية الروحية، اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. كتاب أحكام الشريعة والحكمة، هذه المقاصد العالية المرعية من وراء الأحكام. لا تظنوا أن مثل هذه الأحكام هكذا تعبدية، من وراءها مقاصد جلية يدركها العقل الحكيم، ميزان. والحكمة يعظكم به، أي بالمنزل والمستفاد منه. فهذا لا يؤخذ من أن الحكمة منجلة وتدل على أن الحكمة هي السنة كما نحاول البعض، وإنما تنوي بقيمتها فهي كالمنزلة، لأنه استفيدت من الكتاب. هذه المسائل التي شرحها أهل العلم بالمقاصد أصلها الكتاب والفهم في الكتاب. وهذا ابن عباس الذي ذكرنا أجوبته مسدد بدعاء رسول الله اللهم علمه الحكمة وفي صحيح البخاري. هاي ترونها في أجوبته وفي فتاواه وترونها في فقه تأويله وفقه تنزيله للقضايا، وهي صورة صورتان للحكمة، فقه التأويل وفقه التنزيل. وأنا بالتأويل الفاسد، التأويل بشرطه. إذن هذه الآية الثالثة جاءت في آية البقرة في سورة البقرة من آية الحكمة لتشير إلى معلم آخر، وهو أن فقه المقاصد يعين على الاتحاد والانزجار، وهو وصلة إلى تمثل الحكمة. من الكتاب والحكمة يعظكم، والوعد زجر برفق، زجر برفق بلغ محله، لا أرشي وعظه إلا إذا أبلغ الكلام إليه وحصل أثر هذا الوعظ من المتكلم أو القائل، وخاصة في المحل الذي فيه. فالمواعظة الحسنة ومواعظ القرآن كلها على هذا المقاس مرققات للأفئدة، تجعل الواحد يدرك فعلا مقاصد الحكمة بهذه الأحكام. وتلك الحكام من الأحكام كانت الشريعة معينة للمتصل بها والعارف بها المتفقه الحكيم على أن يكون متعظا مؤتمرا ممتثلا متشبعا واقفا عند حد يعظكم به. يزجر، والزجر يطلق ويراد به الكف أي أثره، فيحصل الكف عن مثل هذه الأوان من التعدي والتجاوز والسخرية بآيات الله عندما يفقه المتعرف متعرف الأحكام والواقف عليها مقاصدها ومراميها. فالذي عرف مثل الذي قد يفهم الواحد من مجرد الطلاق أنه سلاح في يده يستعمله ضد زوجه متى ما لاحظ نشوزا منها، وإن لم يكن نشوزا يعني مرفوضا شرعا، أي ترفع يريد أن يشير السلاح عليه اقطعه به. لكن حين يفهم هذه المقاصد فإنه يتحرى غاية في أن يضع أحكام الله حيث ينبغي أن توضع، وهذا الحكمة الكتاب والحكمة. فلا يكفي الكتاب، لابد من فهم المقاصد والحكم، فتكون حكمة هنا مرض بها المقاصد التي وضعت الحكم. وبهنا فهموا أن الحكمة من معالمها أنها تربط الأحكام بالمقاصد، ولا يكون التفقه في الدين إلا بفهم المقاصد، سواء كانت المقاصد منصوصة أو مستنبطة من أئمة الاستنباط. والرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم. ثم رابعة الآية، آية الحكمة في سورة البقرة نفسها، شهادة الترتيب الحكيم، فيها شأن قريب من شأن المتقدم، وهو شأن الجهاد الذي هو فيه إشهار السيف على المعجز أو المخالف بشرطين من أجل الانتصاف منه. وهذه المسألة أيضا الأحكام المتصلة بها والذين ابتلوا بها من طرفين يحضرهم من الدواعي والبواعث ما يجعلهم متهيئين فعلا لتجاوز الحكمة للإخلال بالميزان. كما قلنا في شأن الأسرة نقول في شؤون الإمرأة، القرآن يحدثنا الآيات في قوله تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. حديث عن موقعه يحدث القرآن معنا طويلا وبالتفصيل، بدلا من قوله تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي له وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ومسألة باختصار حتى لا نخرج عن آية الحكمة المرادة أصد لمعالمها، لا بد من بعض البيان. فهذا طالوت ملك وقائد عسكري عينه نبي بني إسرائيل، وكانت ملوك بني إسرائيل مما كلفت به من قبل الله أن يعينوا الملوك على الأصبار على قبائل اليهود، وكان طالوت عين من قبل نبي الله صموئيل على ما ذكره جمهور كثير من أئمة التفسير. فلما عين لم يقبله اليهود كما أنهم هم طلبوا التعيين، قالوا النبي لهم بعث لنا ملك نبي هذا وصموئيل هذا، وتعريبه شمويل وهذا يوجد كثيرا من تعريب هذه الأسماء العبرانية. فلما عينه النبي بوحي من الله رفضه اليهود لأنه عينه من بيت فقير، وكانت معايير الاعتبار عندهم كما هي إلى اليوم مادية، معايير القوة، معايير النسل، وهذا أيضا من الأشياء التي تتنافى مع الحكمة، وهي الاغترار بالمظاهر ونسيان الجواهر حتى في اعتبار الأقدار. قالوا لم يؤت شاعة من المال، قال الله إن الله اصطفاه عليكم، الله يعلم أن عنده بسطة من علم وبسطة من جسم، وكان أطول قومه، ولذلك سمي طالوت. قال يا العرب إن هذا أيضا له اشتقاق في اللغة القديمة من طول البالغ طالوت، ولذلك وصف حتى في سفر صموئيل، وهذا من الأسفار التي لا تزال عند اليهود وموجودة عندنا ومترجمة إلى لغات، السفر من الأسفار اليهود فيه وكان أطول قومه، يدرك أن هذا طالوت هذا أيضا من العبارات التي ترجع لصياغة أيضا، وإن كان فعلوت طاولوت يكون على أصلها من الطول فيكون الألف أصله هو، تحركت الواو فتح ما قبلها فقربت ألف فيكون هذا على وزن فعلوت كجبروت وملكوت، إلا أنه حصل فيه إعلال يكون فيه مبالغة في الطول، جبروت يعني الجبر القوي وملكوت الملك الكبير، ملك القريب والملكوت البعيد أو الخفي. قضي الأمر وصار طالوت ملك، تبعه البعض، وكان هؤلاء 3000 جندها لقتال هؤلاء الذين شحقوا اليهود وكانوا وثنيين بفلسطين، فأرادوا أن يقاتلوهم بقيادة طالوت. جاوز بهم النهر، نهر الأردن، وكان الاختبار العشير الذي ذكره القرآن، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فيه اختبار. بعد ما عطشوا قال لهم الذي شرب لا يمكن أن اختبره بصوم خاص، اختبار تضحية، حتى إذا قرب الموت أذن له بغرفة واحدة، فكان أن انقطع الكثيرون وقطع معه الواجي 600 فقط من 3000، وبهم حصل النصر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وكان سبب في النصر هو قتل جالوت اللي هو قائد هؤلاء الوثنيين، وقتل على يد نبي الله داود، وكان في جند طالوت، وكان فتى صغيرا، وكان بارعا بالرمي وقوس رمي المقلاع كما يقول، وكان جالوت يحب المبارزة، فلم يستطيع أن يبارزه فخرج فرماه بحجر أصاب مقتلا منه فسقط صريعا وحصلت الهزيمة، وزوج طالوت داود بن تهومي ميكيل كما يقولون، وآل ما بلغ شده أتاه الله الملك، أتاه الله الحكمة إضافة إلى الملك الذي خوله. قال تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود وكان فتى جالوت وأتاه الله، أي أتى الله داود الملك والحكمة والحكمة وعلمه مما يشاء، صنع شلبوش لكم يحصنكم من بأسكم ألنا له الحجيد أن يعمل السابغات وقد تفسرت، وعلمه علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء نادى له الفضل المبين. فدخلت الحكمة هنا أيضا في صمت آخر، الملك رئاسة سنية إذا كانت بشرطها، وتعليم إلهي عالي وعلمه مما يشاء. وهذه الأشياء تذكر في القرآن، تقول تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، صورة بديعة في إشارة إلى اختيار الله. فإذن الحكمة ونجات في صمت آخر، جاءت رديف الملك في سياسة التدبير تدبير الناس، وجاءت بين علم مجده الشرع هنا وأثنى عليه وعلمه مما يشاء. فكان من دلالتها هنا أن أعلى مقام الاشتغال، فالإنسان قد يكون زوجا في بيته، وقد يكون رئيس مصلحة، وقد يكون قائد جماعة، وقد يكون ملكا يدبر أمور الشؤون العامة، فهو ملك لا غنى له عن الحكمة. ففي إشارة إلى ضرورة الحكمة حتى في مقام الإمرة ولا غنى، إذن وجه الحاجة إليها شديد في كل المراتب، حتى وأنت مع نفسك مفتقر للحكمة، ومع زوجك مفتقر للحكمة، وفي الشأن العام وعند ملك الحكمة، بل أنت أحوج منك إلى الحكمة، أحوج إلى الحكمة في مقام الملك من غيرك، وذلك حتى تضبط تصرفك. قال العلم إن الحكمة سند الملك، لأن الملك قد يغري القوة بالتجاوز والطغيان وفوت الميزان، لكن الحكمة ترد الواحد إلى رشده. في ذلك ذكر العلم في التاريخ ملوك حكماء كما ذكروا علماء حكماء، ولزم هذه الحكمة لجانب العلم. صحيح قال أهل العلم في ابن حزم في ترجمته رجل أخطأته الحكمة في بعض مقامات الحوار ومقامات الرد، فكتر خصومه فشقي لذلك، قال الذين يعلنون سيرة الرجل، قالوا قلم ابن حزم وسيف الحجاج جعلوا قرينة شدته على المخالف، دعونا من وزن هذا الكلام، لكن ذكر يقول في بعض ردوده لن نسلم لهذا الخصم حتى يقيم الدليل، ولن يقيمه حتى يقوم الناس لرب العالمين، حسم والجزم. قالوا اللسان يعني قلم ولسان، لسان من حزم وقلم من حزم. وذكروا في الملوك الحكماء يكون إنسان في مقام الإمرة يخطب لي لأبسط شيء، لكن إذا كان حكيما فإنه لا يزيده غضب الجاهل إلا حلما. انظروا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام نبوءته العلية كيف كان يتصرف مع جهل الجاهلين بحلم، يقطع دابر جهلهم ويعيدهم إلى رشدهم فيبصرون نور نبوءته فيشهدون له بجلالة القدر في مقام النبوة. ذكر بعض أهل العلم عن أحد الملوك أنه كان مشرفا على نفسه وربما تعاطى أشياء غير جائزة، وذكروا له في بلده ربما كان دمشق أن رجلا من أهل العلم الصلاح كان يغير المنكر بيده. مرة ذات يوم الرجل بجوار مجلس السلطة فرآه أحد الوزراء من الشرفة فقال للسلطان: أتدري من يمر بجوارنا؟ إنه الرجل الذي يفعل كيت وكيت ويقيم الدنيا في مقام التغيير. وكان السلطان شعشع شرب الخمر مع هذا الوزير. قال: جئني به. أدركت حميته الملك حمية السلطان فجئني الآن به. فجاء به إليه ودخل عليه فقال له السلطان الملك: ماذا تنتظر؟ غير، لقد قيل إنك تغير يعني بكامل حريتك هذه الأشياء. فقال له الفقيه الحكيم: إنما أفعل هذا الذي قيل لك في مماثلي مع مماثلي، يعني مع أقراني. فقال له السلطان وقد استشعر شيئا ما، قال: أما أقراني؟ قال له الفقيه: أما أقرانك فقد قال الله فيهم: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الجبال ما أنا مكلف بنسف الجبال. قال وكان للملك بقية إيمان وصلاة. قال: فدمعت عيناه. ثم قال: وبالله وتالله لتكسرنها الآن بأمري وبغير أمري. فراغ عليها ضربا باليمين حتى صارت يعني كلها مراقة بين يدي. حكمة الفقيه في الجواب وخشية هذا المتلقي من مقام الله، والخشية نوع زكاة. إنما تحصل هذه الأمور لوان الابتسار، لكن مواصن لحظة الشروق، لحظة الفيئة، لحظة المتاب تختلف، ولله في خلقه شؤون. فكان هذا سبب توبته، مع أنه كان يقصد أشياء أخرى والسخرية بهذا الآمر الناهي وما ذلك. ثم انقلبت الأمور، وكان المفتاح حكمة مقال من فقيه حكيم. فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. ملك الحكمة سند الملك، ولا يستغني ملك عن الحكمة في تدبير شأن العامة وتسكين الدماء والإنصاف وعدم الاعتساف. كل هذه مدد للملك ترفعه من شأنه. فهي إذن جمال الملك هو جمال باطني، ذاك الملك صولة. فإن جمال الملك وعلمه مما يشاء. لاحظوا إذن الحكمة جاءت بين جمال الظاهر ملكا وبين لون من ألوان الهبة عطاء باسم الله. وعلمه مما يشاء وعمل الإتقان، وأيضا حكمة مادية. وألدنا له الحجيج أن يعمل سابغات وقدر في الشرط. كان الحجيج يأخذه كما العجيل ويدفعه بيده فيجعله منه ما يشاء. كالتوي بيده يخيص ويقدر في الشرط ويضعه حلقا لجمع أطرافه. وكان ملك النبي، وقال العلم بدأ به الملك في بني إسرائيل، ملك النبوءة. ولم يجتمع لبني إسرائيل أمره كما اجتمع لهم فيه. وأتاه الله الملك والحكمة، وما أظنه جمعهم إلا بحكمته، لأنه كان من بعده ملوك فلم يجتمع له من الأمر ما اجتمع له. هذا فيه أيضا بناء على أن الحكمة جوهرة غالية، واسطة عقد الصمت هنا. وذكروا أيضا في كثير من كتب التاريخ أن أحد ملوك العراق راسل ملكا آخر دونه على حدود فارس يميت ويلج، وكان دونه مقاما وقدرا، وحدده بأنه سيرسل إليه الفيلة يستأصله، فكتب له يقول هنا بالعربي أو قال وكان كتب له رسالة جوابية فيها ألم ألف اللام والميم فقط. قال ما بلغته؟ قرأ لمي فقال اشتاط غضبا، قال هذا يسخر مني، رسالة فيها ثلاثة حروف. فجمع العلم عنده فقال له ماذا يريد بهذا الجواب؟ قال مات. قال أحدهم لما هددته بالفيلة ذكر لك فاتحة سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لما كنت تهددني هؤلاء؟ فإن لله شأنا وقدرة وعظمة تتجاوز قدرك وعظمة، ألم. فكان هذا أيضا من أجوبة الحكمة التي ردت عدوان هذا المقرر للاعتداء على جاره ممن كان له ملك دون ملكه. حكمة جدا شأن عظيم في التسيير والتدبير. انظروا حكمة ملكة سبا وحكمة سليمان وما حصل بينهما من الأجوبة والتراجل الحكمة. قال تعالى في آية أخرى بالنسبة لداود وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال ما بذل من الواو هنا كالتي تذن بالسبب، وهي بحث دقيق في اللغة وله نظائر في القرآن. شددنا ملكه بهذه الحكمة التي آتيناه إياه، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب في القضاء، والحكمة في الفصل في المواقف الكبرى. فصل الخطاب وكان يقضي في بني إسرائيل ويجلس مجالس القضاء، وحدث القرآن عن بعض أقضيته، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب. إذا قال تعالى ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما، أي حكمة وعلما. فالحكمة إذن شيء نوع من العلم خاص، فالحكمة أخص من المطلق العلم، وإذا قالوا فيها تحقيق العلم، أي الوصول بالعلم إلى قمة التحقيق، ووصول بالعمل إلى قمة الإتقان. هذه تبين لنا فيها ما سميناه لكم بوجوه الحكمة أو أجزاء الحكمة أو عناصر الحكمة التي بها تظهر معالمها. ثم ختمت آيات البقرة آية الحكمة بآية متفردة، فلم تجي الحكمة فيها لا في سياق العطف ولا في سياق الوصف، وإنما جاءت مكررة على سياق متفرد. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتاها فقد أوتي، فمن يؤتي الحكمة فكررها في مقام الإضمار، إظهار في مقام الإضمار لغاية التنويه. القرآن مبنى على الاختصار، والاختصار حيث يكون الإيجاز أبلغ هو الأولى، لكن لما كان الإظهار هنا في محل الإضمار أولى رجع إليه. فكررت الحكمة باسم الظاهر وما بالعهد من قدم على قرب. يؤتي الحكمة ومن يؤت الحكمة، وعندنا أل المعرب بأل إذا كرر فهو عينه الأولى، هذا لا خلاف فيه، خلاف في الأخرى. إذن هذه حكمة، الحكمة فيش أل أولا الآية جاءت في سياق أوامر وهينة، ومن الأمر بالإنفاق وعدم الصرف من الردي، فقوم سيبات وكسبتم مما أخذنا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع حكيم يوجي الحكمة، واسع عليم يوجي الحكمة من يشاء. أولا لا يفيها تمجيد للحكمة ظاهرا وباطنا، ففيها أشياء نسب الله الحكمة إليه باعتباره مؤجيا، يوجي أي الله، وجعل محلها أي المستأهل لها آيل إلى فضل كتره الله. والله إذا كتر شيئا فلا حدود له، فقد أوتي خيرا كثيرا. الله العظيم الله الكبير إذا كتر شيئا فأدعي على أنه لا حدود له. إذن الذي أوتي الحكمة هو محل لبركات تترى وتتوالى ولا تنفد، شهيد بما أوتي من الحكمة، مرضي بما أوتي من الحكمة. والجهة التي آتته الحكمة الله باسم جلاله، واسمها الحكمة التي ترجع إلى معنى المنع من أي فساد. أصبح لنا قلنا حصرنا معانيها كما في لغة الكتاب في ثلاثة ترجع للمعرفة، اثنان ترجع لحسن الصفة أو لمصدرها، العلم والعدل والحلم والنبوءة والوحي. فنبوءة الوحي مصدر الحكمة، والعلم والعدل والحلم مستفاد من هذه المصادر، وكلها فيها منع. العلم يمنع الجهل، والحلم يمنع السفه والغضب الجاهلي والحبية، والعدل يمنع الظلم، والنبوءة هي أيضا ممتنعة عن ضدها بالعصمة. النبوة علو مقام وعلو تلقي النبأ، وفي الوحي كشمه سر الهداية لأنه مصدرها، فيه هدى، هدى للمتقين، هو عين الهداية. إن هذا القرآن يهدي، ذلك سره وتلك فاعليته. الوحي هاد وفي الهداية منع من ضلال، والنبوءة فيها عصمة ومنع من كل اختلال، وفي العلم والحلم والعدل ألوان من منع الضد، كلها يتجلى فيها هذا اللون من هذا يندرج فيها المعنى منع من فساد، منع فساد وخير متوقع. لو ربطنا آية الحكمة هذه الخاتمة ونظرنا إليها في نظم هذه الآية المتكررة والمتشابهة تشابه لفظيا، بل وخير كان تشابه لفظيا مقاصد أخرى في علم الإحصاء، فإنها في جانب التأويل مقصودة لمعاني أرقى تنبه لها بعض العلم كلمة ابن الزبير في ملاك التأويل، و الخصيب الإسكافي في درة التنزيل. شوفوا النظم. فهذه آية في خاتمة سورة، في خاتمة آية الحكمة سورة البقرة، جاءت لتشدنا إلى هذا الأصل، وأن الحكمة مصدرها عال علو مصدرها، وجوهرها غال في نفسها تمنع السفة، ومؤتها الذي أوتيها من أوتيها محل للإسعاد، فهي أيضا عظيمة المصدر، فائقة الجوهر، زكية الأتر. فكان آية الختم في سورة البقرة لآية الحكمة جاءت فدلكة ومحصلة لما يتصل بمعاني الحكمة. كانك إذا أردت الحكمة فلا بد أن تبحث عن مصادر الحكمة، ولا بد أن تنظر للحكمة في نفسها باعتبارها نسقا، نسقا حكمة، هيئة فعلة، هيئة لقوة علمية وعملية تفضي بصاحبها إلى الوقوف على حج الوسط الذي هو سمة الانضباط ولسان ميزان الكمال. آية الخاتمة وهي الخامسة عندكم في الترتيب، اقرأوها في سياقها كما سبق، أمرا بالإنفاق وتنبيها إلى أن الإنفاق من الرديء خبيثون الاسم فقط، يعني خبيث الاصل خبيث النوع بدليل الايمه، ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. معناه اذا قدم لك مثل هذا النوع من انواع العطاء فانك تاخذه مغمضا عينيك عن نقصه، معناه لا تاخذه وانت فاجئ لعينك، معناه انت لا ترتضيه لنفسك فكيف ترتضيه للاخر. ولا تهمم الخبيث تقصد الخبيث منه تنفقون ولستم انتم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. الشيطان يعيدكم الفقر، يعني الشيطان يسول لك انك ستفتقر لو انفقت، يعيدك في مقام الانفاق حين تريد الانفاق بالفقر، وده نوع من وعي التخويف. الشيطان ماذا يستغل فيك؟ يقول لك افتح عينك، هذا شيء كثير تريد اخراجه، تنفق زائد، هذا شيء ينقص من مالك، ولو توالى النقص فانك ستحتاج اليه. على حد قول القائل قال اعذروني ان بخلي سجيه وان يدي مخلوقه خلقه القفل، سجيه نفس اكدتها خليقه تخلقتها خوف احتياجي الى مثلي. هذا مذهب البخلاء يزكونه بالشعر والنثر، مذهب الشيطان. يعدكم الفقر عند الانفاق وبالتالي يغريكم بالبخل والمسمى فحشاء، هذه مسمى من الغريب في القتال في الاستعمال، فحشاء اذا اطلقت في القران المراد بها الزنا الا في هذه الايه بها البخل. والعرب تسمي البخيل فاحشا، وفي شعر طرف اعتقد من قوله في المعلقة أرى المال يعتام الكرامة ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد، يعني المال يميل إلى الفاحش المتشدد ويصطفي، ولكنه لا يذهب المال إلى الكرام لأنهم هم كرام لا يبقون على مال عندهم، هو يتجمع عند أهله البخل ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد وهو زائد في البخل. ومن استعمالة القرن للشدة في البخل وإنه لحب الخير لشديد أي لبخيل به. ويأمركم يغريكم، إغراء الآمر مأموره في لون من المجاز هنا، والله بعكس ذلك يعدكم مغفرة على الإنفاق وفضلا أي خلفا وبركة. إذا نفقت أضاعف لك هنا وأكفر عنك ذنبك هناك. الواقف على أحكام بهذا البيان والمتزكي به الذي لم يبقى في حظ للشيطان يجعله يصغي لهذا اللون من الوان الإغراء بالشح في مقام الإنفاق الاستحقاقي، هؤلاء أهل الحكمة يستحقون أن ينوه بهم. حكمة من أهل تزكية، أهل فهم عن الله، فهموا عن مراده وامتثلوا هذا المراد، فكانوا أنموذج للحكمة علما وعملا. دخلت يوجد الحكمة من يشاء. فالذي يميز بين وسوسة الشيطان وإلهام الملك، والذي يميز بين الشيء الذي ظاهره النقص وباطنه التمام والخلف ولا يحتكم إلى مطلق الحس هنا مطلق المادة مطلق الظاهر، لأن هناك نوع من العلم هو أخو الجهل أو نوع منه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرة، فجعل العلم بالظاهر والاقتصار عليه وجعله مرجعية لون من لوان الجهل، لا يعلمون يعلمون ظاهرة. ولذلك سيدنا رسول الله وإمام الحكماء أقسم على ثلاث ومنها يجي الحديث في مسند الإمام أحمد والترمذي حديث أبي كبسة الأنماري فيما ثلاث أقسم عليهن أي على أنهن حق وحقيقة، وإن كان الظاهر بخلاف ذلك ودين ما يدرك الحكماء، في إشارة إلى أن الحكمة قد يكون المرجع في إدراك العلم فيها هو تقدير المآل لا تقدير الحال، لا تصور اللذة باستعجال، وهذا الذي يجعلها ضرب من ضروب العقل الراشد المجرد من هوى. وإذا قال العلم معنى العقل يرجع لمعنى الحكمة، إن عقله إذا منع عقله إذا عقده بحباب نور يمنعه من أن يضيع، عقال الدابة عقال عقلها وتوكل حتى لا تضيع. منع الشيء وإذا سمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه مما لا ينبغي ولا يليق، وإذا تجرد عن هوى كان معيارا في الباب ويسمى لبا في اصطلاح القرآن. وإذا قال تعالى ومن يتح فقد يتخين وما يتذكر إلا أولو الألباب، فجعل أهل الحكمة المدكرون أهل الحكمة المدكرين هم أولو الألباب أصحاب العقول التي تجردت من سلطة الهوى غضبا وشهوة، ومن سلطة الآن التي تضغط عليك فتستعجل إما بانتقام وإما بانضمام وكلاهما فتنة. يؤتي الحكمة من يشاء، ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، أي ما نقص مال بسبب الصدقة من سببية، أي ما نقص مال بسبب صدقة تخرج منه، مع أننا نراه ناقصا في الظاهر. والنبي يقسم لأنه إمام الحكمة، وهذا النقص في الظاهر الذي يكون سببا لزيادة في الروح تخلصا من داء الشح، وفي روح الآخذ ونفسه تخلص الله من داء الحقد على الغني. الوان من تطهر بالزكاة، تطهرك تطهرهم وتزكيهم بها كلا الآخذ والمعصي، ثم تكون مفتاحا للخلف وتحصينا للمال وبركة عليه يشهدها أهل العرفة شهودا. الذي يدرك هذه المعاني وليس له ميزان مادي حسي غبي يقف عند الظواهر، عشان أنا فيه نقص بعد تأخذ أنا من مال عشر أو نصف عشر أو ربع العشر هذا في الفريضة، فما بالك لو دعناه إلى فضيلة. ما نقص مال من صدق أبدا، بل زاد بها. هذا يحتاج إلى حكمة عالية وإدراك للمآل. ثم قال صلى الله عليه وسلم وعلى آله ما معناه وما ظلم أحد مظلمة فصبر، يعني فعفى إلا زاده الله بذلك عزة. تقول سيدي أنا أظلم فلا أنتقم لنفسي ولا أنتصف، أنت تشعر بهذا اللون من لوان الصبر في هذا المقام بأنه مهانة، والنبي يقول لك إن هذا لا تراه مهانة وعزة حين يكون التواضع منك، وفي الأمور التي يجوز فيها مثل هذا اللون من لوان الانظلام. إذا قال أبو العلمي الانظلام شأن الكرام، يعني قبلوا مشي تقرب الظلم على أن تمكن له تظلم من أخيك بسبب الإنسان، ثم يلين جانبك فتكون أقرب إلى أن تعفو وتصفح هذه الألوان، إنما تكون من متزك بالحكمة. وإذا صلى الله عليه وسلم انتقم لنفسه وكان هذا منه حكمة زكاة، حكمة تجلي مقدار العقل النبوي المكتمل في مثل هذه المقامات. وذلك لاحظوا القرآن نفسه في مقامات انفعالية ينحو هذا النحو من أوعي تعليمنا للميزان. شوف في القصاص الذي هو حياة، ولكم في القصاص حياة أي أمن، حياتنا يعني أمن، حين تقيم القصاص يكون الأمن. يقول في هذا القصاص الذي هو باب للأمن: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا له سلطانا فلا يسرف في القتل. في ضبط مسألة القصاص بالميزان، ضبط الطعر بالميزان الشرعي، حكمة. وفي باب المعاقبة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وضبط المثلية في الانتقام الانفعالي شديدة، وقل ما ينصف الإنسان في الردود. لو غضبت من أحد بصق في وجهك، فإن الذي يبرد حرارة غضبك هو أن تصفعه، ولكن البصاق إلى الصفعة هو ليس مثل، تجاوز. بل قد يزود واحد إلى رفسه وركله، وربما انتقامي، وربما يعيش معه هذا الغضب شهورا أو كذا إلى آخره، متى ما وجد متنفس له تجلى. بيدنا لنا في النفس نزوع إلى تجاوز الميزان. لذلك قال تعالى بعدا: ولئن صبرتم لهو خير، أي خير منه، لأن المثلية لا تنضبط، فقد تكون زائدا فتصبح معتديا. وفي القتال مع المخالف: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أي على من لم يقاتلكم. شو كده يرد الشريعة، أحكام دي ما نسخت. وقاتلوا أولا في سبيل الله، تجريد لبواعث الجهاد، هل تبقى مطامع منازع أنواع من النزوع القومي أو السلطوي أو الفئوي أو الطبقي أو النزوع المطمعي، في سبيل الله تريد القصد. وأين هو يعني في ألوان القتال التي تترامى إلى مسامعك؟ في سبيل الله تريد القصد. ثم وضع الحد: ولا تعتدوا، تريد القصد ووضع الحد، حد الحكمة. ضروب من الأحكام التي وضع الشرع لها حكما ومقاصد. الفقه فيها حكمة وفهم في الدين، وتمثلها تزك يجعل صاحبه حريا بنعج الحكيم. يوتي الحكمة من يشاء، أي من يشاء، والتفضل عليه. وفي هذه اللون من ألوان التعليق بالمشيئة: فتح لباب تعرض لسنن الله في استنزال المقادير. يقول تعالى فيها: قل لمن شاء منكم أن يستقيم. تعرضوا، مشي لمن شاء نم. اخترناهم على علم، إن الله يحكم ما يريد، إرادة الله ومشيئته لا حكم ومقاصد. هناك المتعرض وهناك المعرض، بينهما مسافة الخلف، مستعد. وجاءت الآية هنا إلى لتنوه بأن الإنسان بغي أن يتعرض للحكمة كي يؤتى. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يتذكر إلا أولو الألباب، أي وما يؤهل لإعطاء الحكمة إلا أهلها. مسمونا أولو الألباب. إذن للحكمة صلة بالعقل المجرد، فله منها مدد وسند. فلا يمكن أن يقال إن الحكمة هنا لا يمكن أن نراعي في هذا الجانب العقلي، فالعقل فيك الفطري والمكتسب، إذا تجرد عن هون وارتقى كان أعظم سند لنمو بذرة الحكمة عندك، تعرفا على الأحكام والحكم، ووقوفا عند ما تقصده منك تحليا بقيمها. وبهذا إن شاء الله ننتقل، نكون على وبآيات الحكمة في آل عمران الزهراء الثانية. يجي القرآن يوم القيامة، تقدمه سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما. حافظ متجبر متمثل لا يهجر الكتاب في باب آل عمران. هناك كنت أود أن أربط آيات الحكمة في سورة البقرة بموضوع سورة البقرة، وإن شاء الله إذا ما أدري هل في الوقت بقية مثل عندنا إن شاء الله. لو تأنينا قليلا لنلاحظ علاقة السياقات التي سبقت الحكمة في آية الخمسة بموضوع سورة البقرة، هل من صلة، هل من مشائج تربط هذه الآيات من الحكمة بالمعاني التي تيسر الكشف عنها بموضوع السورة ككل؟ سورة البقرة في طالعاتها وعنوانها إرشاد إلى موضوعها، رغم أن الآيات التي تحدث عن قصة البقرة لا تتجاوز بضعة آية، سورة على امتدادها تجاوزت 280 آية، أطول سور الكتاب، ومع ذلك سميت باسم واحد سورة البقرة في لسان رسول الله ولسان الصحابة. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. ولا نقول مع القائل الذين يكرهون ذكر هذه الأسمية يقولون التي يذكر فيها البقرة كما نحو الطبري، لأن فيها أحاديث ضعيفة في الباب والأحاديث المرفوعة التي لا تقف الحادث، الأخرى في وجهها صريحة في تسميتها بسورة البقرة بسورة قصتها التي ذكرت فيها القصة، وعنوانتها بهذا العنوان ترشدنا إلى معان، كما أن طالعتها تشدنا لأن الطوالع تنبئ عن المقاصد، دباجة الكلام فيها التلميح لمقاصده، كما الخواشم في أفصح الكلام هي أيضا تشير إلى فلكات في المقام. لذلك دائما نستعين في الوصول إلى موضوع السورة وإبرازه بالعنوان وبمعقدي السورة، معقدي التصوير، مطلع المقصد، وبيان ذلك بالنسبة لآية الحكمة التي سبقت واضح جدا، لأن سورة البقرة جاء في مطلعها جواب عن السورة السابقة سورة الفاتحة، فعلت طلب بدعاء الهداية للصراط المستقيم، فجاءك الجواب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يهدينا الصراط المستقيم، قال الصراط ذلك الصراط هو الكتاب الذي لا ريب فيه وفيه الهداية في كذا وكذا للذين هم على هذه الصفة. أنا جواب بين، اجعلوا لهذا النظم النسقي في المصحف معناه، يهدينا هذا الكتاب فيه هدى لكم. شرط الاهتداء بهداية الكتاب علقه القرآن في صدر السورة على مسألة عظيمة، وهي الإيمان بالغيب في هدى للمتقين، ثم جل أول صفة الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب ليس غيب الخرافة كما قلت مع بعض، لأن عندنا المدارك كما سبق أن قلنا لكم في بعض مجالس معكم، مدارك ترجع أحيانا إلى حس وعقل وإيمان، متعلق الحس هذه المرئيات والمحسوسات، متعلق العقل أوسع قياسه على هذه المحسوسات والانتقال إلى عالم أوسع مدركا، ثم الإيمان وانتقال إلى عالم أوسع مرجعه الغيب، ولكن له من العالمين آيات وشواهد. قصة البقرة من إسرائيل ترتبط بالقضية، قضية الإيمان بالغيب، فقد ذكر فيها كل ما يرجع للإيمان بأصول الغيب، الله جل جلاله والمعاد الأخروي والوحي النازل والنبوءة والمعجزة، كل ما يرجع للقصة نفسها. ولو تذكرتم من القصة حصلت بسبب ما وقع من تضارؤ وخلاف في مسألة القتيل، يقولوا ادفعوا الجريمة عن نفسه، ولكن فيهم من يعرفها، والله يريد إخراج ما كانوا يكتمون من أمر القتل إنصافا وإعلاما. فجاءوا ليتحدوا النبوءة، نبوءة موسى، يضعوا موسى في الاختبار. الذين يختبرون النبوءة لا يؤمنون بالغيب، تختبر النبي، النبي هل يعلم الغيب ولا يعلم بكذا يختبر. ومع ذلك قال لهم اذبحوا بقرة، وكانوا حسيين إذ لا يرون بين البقرة يذبح البقرة وبين حي القتل مناسبة حسية بل ولا عقلية عندهم، هذا شأن الغيب هذا بالك. فلذلك كانت هناك من مقاصد هذه البقرة أولا وحكمة الله بأمره بذبحها هو محو آثار تقديس العجل الذهبي في نفوس حول واحدة، وثانيا الإشارة إلى أن الإحياء بعد الموت، وكانت عندهم عقدة في مسائل الغيب. وفي البقرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لا يقدرون على الإيمان بالغيب، لم تتسع مداركهم للإيمان بالغيب. وما جفش قدامهم من إن جاء من من من من قطع البحر حتى قال موسى جعلنا إلها كما لهم الحين رأوا من يعبد الأصنام، قال جعلنا إلها كما لهم أنكم كنتم هؤلاء متبر ما هم فيه باطل ما كانوا يعملون، قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. في هذا الإحياء إنباء بقدرة الله على إحياء الموتى، قال تعالى في خاتمة القصة كذلك يحيي الله الموتى يقول أهل بريس ثم يحيي بسبب ليس فيه أي علاقة بين العظم الميت فخذ ميتا ذبحت حتى يتأكد من وجهه ثم قصع من ميت جزء يجعله ميت مرتين، مرة وهو في الجسد بالذبح ومرة وهو بالفصل ثم يضربوه ببعضها أية صلة تضرب بين الإحياء، لأن الإحياء إذا انتبه بقدرة الله لا بالضرب، يعني يقول حصل بالضرب، حصل الإحياء بأي ضرب ولتخلف في السبب، إذن السبب هنا الله، وأن هذا الشيء حصل عند هذا الضرب ولم يحصل به كما هو اعتقاد أهل السنة في مسألة السبب، عندها لا بها اعتقد إن كنت من أهل السنة موحد، هذا الشيء عندها على الصحيح ضربوه بمعنى. ثم فيه مسألة غيب الإنباء يبعثكم فينبئكم بما كنتم، لما استيقظ الميت ماذا قال؟ قتلني فلان ابن فلان، فأخبر بشيء صادق لا يمكن يكذبه الذين سمعوا أبدا. كذلك في يوم القيامة الإنباء حسم الخلاف وعرف القاتل، كذلك في القيامة ينبئهم الله بما كانوا يعملون، صورة للغيب الآت. وحصلت معجزة لنبي الله موسى أكدت نبوءة وهي غيب، المعجزة غيب والبعث غيب وحصول هذا الإنباء نوع من أنواع الغيب والهداية سر قدر غيب. وفي قصتي وإنا إن شاء الله لمهتدون، وفيها أيضا كل هذه الأنواع من الغيب. وفي القصة من الحكم التي أو الحكمة التي هي حد الوسط ولسان الميزان، أن من إسرائيل مكان منزعهم الغلو، لاحظوا أنهم حين بالغوا في السؤال كان الجواب فيه مبالغة تأجيبية تحملوا تبعتها، قال مش عصم لو دبحوا يا بقرة إلا أجزأت، ولكن شددوا فشدد الله عليه. ثم كان فيها تشديد حكمة وليس نكاية فقط محضة، تعالى ربنا عن أن يكون لأحكام هذا اللون ملوان المقاصد. فتجي دائما تنبيه على الوسط، شوف بقرة من سنها لا فارض ولا بكر، لا مسنة ولا فتية صخيرة، عوان بين ذلك. ففي إرشاد إلى ترك الغلو ولزوم الوسط. فحمدوا وقالوا إيه دي بقرة جيدة، احفظوا أنكم لستم على مقاس الجيد يتنزعون إلى التطرفات. ثم حين عاد السؤال ما لونها، جاء اللون دقيق وسطي وليس أبيض ولا أسود، صفراء، لون وسط. انتبهوا للمعاني القرآنية. وحين تجيء الوظيفة، البقرة لم تجعل مطلقا للسقي لا في الاستدلاء ولا للحرث، لأن هناك بهائم للحرث، لكن قد تستعمل. لكن ذا اللون، هذا فيه إشارة إلى غلو بني إسرائيل في التعلق بالأرض ونسيان الفرد. يلهجون فيما جمن لهم ويخلون بما طلب لهم أو طلب منهم، دليل انطماس بصيرة. فلاحظوا أن قصة البقرة بكاملها تحيل على نهاية الحكمة. فإذا لا تستكثروا على صوت بقرة أن تجيوا فيها. أكثر ما ورد من ذكر الحكمة صريح اللفظ فيها، خمس آيات مرتبة على نسق فائق في سورتكم، سورة البقرة وطولها سور الكتاب. فهمتم أن هذا اللون من الربط؟ الربط أحيانا بين هذه المعاني التي تبدو في سياقات صغيرة مع المعاني الكلية، مع الموضوع المحوري، مع فقار السورة، عمود فقارها التي تبنى عليه عمارة معانيها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. لاحظ التشابه والنسقية من أي جهة نظرت إليه أفضى بك إلى الحقيقة ودلك على الطريق. كما هو شأن النور حين ينظر إليه يبدو منسجما متناسقا حتى كأن بعضه يدل على كله، كل جزئية فيه. ولذلك القرآن كله آية وبعضه آية، كله قرآن وبعضه قرآن، كله كتاب وبعضه كتاب، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت بنشق الحكمة، ماشي فصلت أي فصلت عن الحكمة، أحكمت ثم فصلت على نسق الإحكام. فهذه آية موجزة كالفاتحة نفس الإحكام فيها تجده في سور أخرى على أنماط مختلفة، مثانية تتنى فيه المعاني بأذواق وعلى ألوان من أشواق لتوصلك إلى الأثر البالغ تقشعر منه، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله. كل ذلك يخدم هذا الأثر في نفس المتشكل، هنا يصبح منضبط في خوفه ورجائه، الخوف قابض والرجاء باعد، وفي النفس نزوع اقتحام ونزوع إلجام. أصول القوة في النفس حين تنضبط على لسان الميزان تكون عينا للهدى الذي هو أثر الكتاب بتشابهه ومثنويته. وصدق الله العظيم، وتمت آيات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. كيف يكون هناك بدل عنها أو مريد لتبديلها شفعا، وهي هذه القمة من الجهتين صدقا وعدلا. قلنا نجي إن شاء الله سورة آل عمران ونؤخر الموضوع الكبير للسورة إلى حين النظر، إتمام النظر في آيات الحكمة فيها. هذه الآيات ثلاثة في سورة آل عمران التي ذكرت فيها الحكمة لفظا، ولكن القرآن كله حكم. إحنا لا نتحرى إحصاء الآيات التي صرحت بلفظ الحكمة ورتبت. القرآن صفت آياته بالحكمة كما سيجدون في طالعة سورة لقمان. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. ولا يوصف الواحد بوصف واحد إلا وهو سار فيه كله، يعني آيات كلها، كل آية أنفرد فيها حكمة، وآياته باجتماع حكمة وصوره اللي مترجمة توقيفا نحتها الحكمة. إذن ما خلت آية الحكمة كما سيجيونا إن شاء الله. آية الحكمة في سورة آل عمران ترتبت كالآتي. قرأ سيدي واحد يقرأ التوراة والإنجيل الآية الأولى، وهذه في مناقب عيسى، جاءت في سياق حديث عن فضائل عيسى. الثانية، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق، وهذه في فضائل سيدنا رسول الله، كونه مأخوذا الميثاق على أنبياء الله كلهم بأن يؤمنوا به. آية الميثاق هذه في فضائل رسول الله، دلائل نبوءته، من دلائل نبوءته. والثالثة، لقد من الله، هذه آية صريحة في المنة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الثلاث في آل عمران من التي تناولت الحكمة نصا. لو أردنا أن نأخذ العناوين تتصل بمعالم الحكمة، نجدها في الآية الأولى نعت نبيا من أنبياء الله الكرام كلمة الله وروحه بالحكمة، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسوله. فذكرت الحكمة أيضا وقدم بين يدي أن النبي قبل أن يعلم الكتاب والحكمة، كما في نهاية رسول الله يعلمكم الكتاب والحكمة، هنا عيسى يعلم الكتاب والحكمة، فإذا داخل في تكوين النبوءة. يمكن النبي أن يخرج حكيما يعلم الحكمة وهو لم يتلقى الحكمة والمعلمة، في هذا تمجيد للحكمة إذا هي داخلة في برنامج التكوين قبل أن تدخل في برنامج البلاغ. خذوا هذه الوسطة. والكتاب هنا يحتمل أن يكون المراد به الكتابة، لأن أنبياء الله الآخر لم تكن معجزتهم أميتهم كما هي معجزة رسول الله الذي تلقى القرآن سماعا وخطابا، ولم تلقاه قرآنا اقرأ باسم ربك احفظ ما يلقى إليك، فإذا قرناه فاتبع قرآن استمع إليه لتحفظه، هو قرآن قبل أن يكون كتابا، في حين الأنبياء الله كانوا يكتبون، وكانت الرسائل تنزل إليهم مكتوبة وكانوا يقرؤون في الكتاب، قال تعالى في التوراة وفي نسخها هدى ورحمة وكتبنا له في الألواح، يعلمه أو نعلمه الكتاب. هذه أدوات المعرفة وأجلها الكتابة، فيه دليل على أجل أدوات العلم الكتابة والحكمة اللي هي الفهم في المكتوب، فكان هذه عناصر كمال، لأن الله لا يختار الأنبياء من لا يختاروا من القمامة بل من القمم، لا يختار الله من الفحم وإنما من أصول النجم. الله أعلم حيث يجعل رسالاته، وقالوا لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يريدون العظمة المادية الظاهرة، فقالوا يقسمون رحمة ربك. قال في آخرة الله أعلم حيث يجعله، الله أعلم مكان الاستحقاق مكان اللائق، هم يقترحون الوليد بن عقبة ويقترحون أبا جهل للنبوء. قلت لهم ذات مرة لو نزل نور الوحي على هؤلاء لفنوا، ما يستطيعون تحمل هذا. ما كلنا على قلب النبي، لا لا، قصد الله مسعود إن الله طلع على قلوب العباد فوجد أبرها وأنورها قلب محمد صلى الله عليه وسلم اختاره للنبوة صلى الله عليه وعلى آله. إذن هاي الآية تتحدث عن عيسى بن مريم وكيف أهله الله، لأن النبوءة تتويج لسلاسل الابتلاء من غير قصد من النبي، ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، ولكن الله بقدره يؤهله بإعراضات. وإذا كان هو ويكلم الناس في دقة فضائله، وإذ قالت الملائكة قبلها سياق يبدأ من هناك دائما حين تريدون وقوف عند معاني بعض الآيات فربطها بالسياق القريب قبل السياق الكبير الذي هو سياق الموضوع، فإنه يتجلى لكم معاني فائقة في كتاب الله جل وعلا. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا. الاسم واللقب ابن مريم والصفة التي هي معجزته وهي المسح، المسح الذي يبرئ الأكمع والأبرص، فقيل فيه مسيح. ولذلك حتى في اللغة العبرانية يقول بعض العلم أن مسيح أصلها مشيحة بالعبرية، ومراد عندهم المبارك. البركة هنا فيما جاء معه من آيات البركة المعجزة، وهو أنه يمسح على الأكماء الذي ولد أعمى، مشيحة من يبعارد ولد أعمى فينفتح عينه، والأبرص يمر بيده عليه على جلده فيرجع إلى اللون الذي عليه أصل آدميته، ويحيي الموتى بلمسة لسبب. فهذه الألوان جعلت المسيح اسمه المسيح أي نعجه ابن مريم، قبل أن يجيء نسب إليها في إشارة أنه لا أب له منذ الابتداء حتى تتأنس، فنسبه إليها. والأصل نسبة الولد إلى أبيه، نسبه هنا لأنه لا أب له. وجيها في الدنيا بالنبوءة رفيع القدر، ومن المقربين رفعا، وذلك هو في السماء الرابعة كما في حديث الإسراء، بل رفعه الله ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد، وقد حصل هذا إراس لنبوءته وتبرئة لأمه في لحظة المحنة، إني عبد الله أتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة وبرا بوالدتي أصارت إليه. قالوا كيف نكلم من كذا؟ قال إني عبد الله. فهذا النطق أنهى محنتها بالمعجزة، وكان إرهاصا لنبوءته، فتكلم في المهد، وتكلم حين صار كهلا إبلاغ للرسالة حين وحي به. ومن الصالحين دا إدراجه ضمن الأنبياء المؤهلين للخلود في الجوار الكريم، الصلاح الأخروي والصلاح للجوار. ألحقني بالصالحين، هؤلاء الكمل الذين صلحوا وحصل فيهم نعت الوفاق للخلود في الجوار الكريم، الصلاح والموافقة الأصل، فيكون هنا موافقة لرضا الله وموافقة للشريعة وموافقة لما هو معتبر، ثم هناك الصلاح للخلود. طيبتم فادخلوها خالدين بصيبكم. قال ويعلمه الكتاب، في ذكر المناقب والفضائل قال وعلمناه، وجعلها خاتمة لأنها هي المسك في هذه الصفة المعلنة، السبب في كل الذي تقدمه. لكي نخرجه رسولا لابد من أن نزوده بهذه الألوان، أدوات العلم بدءا بالكتابة والفهم في المكتوب حكمة، والتحلي بها تخلقا وعلم الكتابة والحكمة ورسول، والتوراة والإنجيل. تعلمون أن الإنجيل ليس زائدا على التوراة، فهو خلاصة للتوراة زائد عليه البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، فجاء يصدقه. إذا كان هناك شيء ما حرفوه زيفوه صحح، صدق ما فيه إما تصديق تقرير إذا وجده بالنعش التي كان عليه، أو تصديق صحيح إذا حرفته بما حرفته يد اليهود. صدق لما من يدي من ترى زائد، ومبشرا برسوليته من بعد. تقرب العلم بأصول الكلام، قال الإنجيل باللغة اللاتينية التي كتب بها التوراة هي تعني البشارة، إنجيل هو البشارة، والبشارة هنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وما ما ما مدى هكذا ترجم بها في لغة العبرانيين لما أرادوا بهم هم من عبارة التكتير، قال أكتر بك. وهذا ما مدى بحساب اليهود، حساب الجمل، فيها نفس عدد محمد صلى الله عليه وسلم بحساب الجمل. كم عدد محمد حساب الجمل؟ ميمان 80 والدال 4 والحاء جد حو شحال هذيك 8 هي 92 هي 92 92 عندهم ما مدى لو أخذتها بحساب الجمل هي نفس عدد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فعقلاؤهم يعرفون هذا ولكن منهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. الكافرين بهذا السورة هذا الشيخ كل لعنة لنا. إذا النبي كعيسى روح الله هو أيضا زود بالحكمة فهما في الدين، زود بالكتابة أداة للعلم وبالحكمة عقل فهم نور. الله تعالى حين أراد أن يذكر نبيه بصفات المجد في صورة النجم والنجم إذا هوى نفى عنه أضداد الحكمة، ما ضل ما غوى ما نطق عن هوى، وصفه بصفات الشروب صفات نفي وكلها في مقام الحكمة. ما ضل بل اهتدى، هدايته حكمة تمنعه ضلاله السفه، وما غوى غوى سفه ضد الحكمة التي هي رشد، وما نطق عن هوى لأن النطق عن هوى نطق عن سفه، تنطق بدافع الهوى بدافع الصدق وقول الحق. ولذلك سيدنا صاحب نظم الغريب الدميري رحمه الله لما تعرض إلى خلاص الحكمة قال: والحكمة العلم وقول الحق وفعله مقترنا بالصدق. قال العلم وقول الحق وفعل الحق المطابق لقول الحق صدقا، لأن الصدق المطابق. فردوا إلى هذه المعاني الثلاثة: ما ضل بل اهتدى، وما غوى بل رشد. الغوايات الرشد وكل صفات للعقل المسدد الذي هو صفة الحق وبه يتصرف. الأنبياء حتى قبل أن يؤتوا النبوءة تجدهم حكماء في التصرف. انظروا إلى تصرف رسول الله قبل البعثة، حياة رسول الله كنت أنا قلت لكم أنها يمكن أن توضع تحت عنوانين: مرحلة الإرهاص ومرحلة الاختصاص. فما قبل النبوءة من بعثته كان مرحلة إرهاص، إعداد للاختصاص، وكل ما جرى عليه أو جرى منه ما وقع له أو وقع منه صلى الله عليه وسلم يدل على الإرهاص، معناها لأنه هو الموعود بالاختصاص فيما بعد. إذن تقرأوا في الفصول التي قبل البعثة آيات إرهاصه وآيات اختصاصه باعتباره نبي الختم ونبي العموم ولا نبي بعده، النبي العاقب. وهذه الصفات كلها تجدها في الأسماء الخمسة تدل عليه وعلى كماله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله. إذن من مناقب عيسى والتي ضمنها الحكمة، تمجيد الحكمة مقدمة للنبوءة كما هو، وذلك فسرها بعضهم بالنبوءة. وقلت لكم إذا فسرت بالنبوءة انتهى، لأن النبوءة عصمة من خروج عن حد الميزان، عصمة في باب تهذيب النفس وعصمة في باب القول أو الفعل. لكن حين نفسرها بالعلم والعدل والحلم الأشياء كلها تكتسب إما من مشكاة النبوءة أو بها نفسها كما في النبي من أنبياء الله ورسل من الرسل. ثم تجيئنا آية الميثاق المأخوذة عن الأنبياء، أنهم إذا أدركهم زمان رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولينصرنه، إيمان ونصرة. وأشهدهم الله على ذلك حتى أقروا. كل نبي على الصحيح خسرت على أنبياء بني إسرائيل، بعض العلماء بالتفسير. ولكن ظاهر الآية وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، جمع محلى بأل من صيغ العموم، ميثاق النبيين أخذ عليهم الميثاق وهو العهد المؤكد باليمين، إن جاءكم رسول هو محمد. فإذن يكون الإنسان صمم الشرب في كتب الله كلها من آدم وعلى مجرد إلى آخر الأنبياء قبل رسول الله هو عيسى عليه السلام، فإن في رسائله وما وصل إليه اسم رسول الله والعهده، ثم تختلف في تجلية ذلك حتى يكون غاية التجلية في الإنجيل الذي عنون بالبشارة ففصل فيه حتى نعت الصحابة، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، مثل الصحابة الذين هم مع رسول الله، بدأ التخصيص أكثر بالاقتراب من زمن البعثة. إرعاص فأخذ الميثاق وأن يدل على شرف رسول الله وهو من أجلة أفضل يسيا الأنبياء كلهم، وحتى لا يظن أن في تأخيره تدنية أن فيه دنو. على حجم قول المعربين أن علماء النحو لما يقسموا الكلام إلى اسم وفعل وحرف يقولوا وإنما عطفوا بثم ابن مالك لتأخر رتبته، إذ لا يستقل بشيء يعني يكون عمدة ولا يكون كذا، تأخرت رتبته. تأخر نبينا صلى الله عليه وسلم الختم لا يدل على أنه متأخر في الاعتبار، فهو سابق صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم أو لما آتيناكم من كتاب وحكمة، وقراءة حمزة والكسائي، وهذا يدل وفي التعليل لما آتيناكم أن مرجع أخذ الميثاق هو الحكمة من مراجع الميثاق، يدل على مجد الحكمة. أن الملاحظة لرسول الله ولعظمة رسالته والكمال السني الذي خص به هو مرجع هذا الميثاق. كان سائل يسأل ولماذا أخذ على الأنبياء الإيمان بهذا إذا أدركهم دون غيرهم الأنبياء، قالوا هذا مرجع ما خص به صلى الله عليه وسلم، هذا إنما تفهمه بالحكمة. الحكمة هي فهم المقاصد، فهم المعاني. يقول الأنبياء هنا كلهم واحدة، فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الميثاق الأنبياء؟ لما آتيناكم من كتاب، أي لأجل الرسائل التي وصلتكم والحكمة التي يفهم في هذه الكتب. كان مقتضى هذه الحكمة أن يكون الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم منصوصا عليه في رسائل السابقة عليه، ويتخصص بقدر ما اقترب من عائله حتى يشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الماء والطين. هذا في سبق النبوة بهذا الاعتبار في عالم المثال، وإن تأخرت في عالم التمثل في عالم الوجود الفعلي. رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرونه، كلمة مصدق لما مع كل مجاهد في إشارة إلى أن هذا سلاسل النبوة كواكب النور، نور الهداية وفيها مشترك كبير يدل على أن أصلها واحد. شرع لكم من دين ما وصى به نوحا الذي ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل، في هناك خصوصيات ولكن أصول الاهتداء في مكارم والعقائد والمحارم متفقة، إلا ما خص به الحكمة لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق. رسول لا يتناقض مع رسائلكم رسالته ولا مع اصطفائكم اصطفاءه، هو منكم ما أنتم منه، إلا أن الله شرفه بهذه الخصيصة هذه الخصائص. ثم قال الله أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، الأسر العهد الثقيل، العهد الذي لا تعفون منه. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد وقابل الشاهد. إذن هذه الآية تشير أن الحكمة قلنا تكون أحيانا مرجعا للإلزام، مرجعا الإنسان تخاصبه بشيء تقول له افعل ثم يقول لك ولما، يريد أن يتمرد على الاتجاه فتقول له لكذا وكذا، فيظهر له وجه الإلزام وأنها بحاجة إلى ذلك وأن هذا التعليل لا يعفي إلا بأن يأخذ، فيستعد وينشط للالتزام. ولذلك يحسن في باب الحكمة أن تلقي الأحكام لمن تأمره بها أوامرك معللة الحكم والمقاصد، وهذه ستجدنا إن شاء الله جليتها في خطاب لقمان لابنه، لا نجد خطابه مجرد شوف أغضض من صوتك إن أنكر الأصوات، لأن تشبه أن تكون حيوانا بهيما يصيح من غير داع ينفره. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، الظلم تباه النفوس العاقلة يحيله على مقاصد الأمر والنهي حتى ينشطه للفعل أو يبشع الخلاف، يشنع المخالفة بين يديه بما يجل لها غاية ويجعله. إذن عندنا من معالم الحكمة أنها سند للإلزام، سند للإلزام. الله تعالى يريد أن يقول الأنبياء لا تعفون من الإيمان برجل إن أدرككم جماله، واللون من ألوان المشاق كانوا يبدو غريبا ولكنه قمة الحكمة. لما آتيناكم الكتاب حكمة ثم جاءكم رسول حكيم يصدق ما عندكم من آية الحكمة، فإذن هذا اللون من ألوان الإقرار له أصله ومرجعه لا ينبغي لأحد. ثم رب قيل يقول لماذا هذا اللون من ألوان الإقرار مع الأنبياء المعصومين؟ المسألة ليس فيها مقصود النبي بعينه وإنما أتباعهم، أخذ الله ميثاق النبيين. لما آتيناكم ثم جاءكم رسول، لأن معناه أنهم يعرفون أقوامهم بهذا النبي، هنا معقد مسألة. فيكون الخطاب خطاب للأمة في شخص أنبيائها، للأمم في أشخاص أنبيائهم، وإلا ليس في النبي يمكن أعمل هذا، فيه إشهار لمكانة النبي وإعداد للأمة للأمم أن تندرج، خصوصا الأمتين المنعوتتين بالضلال والعظم في الصورة المكررة قصدا 17 مرة فاتحة الكتاب للتنبيه على مشاركها وأن خطورتها. هذا اللون من ألوان الإقرار والتأكيد حتى يكون أمر النبي مشتهرا في الأمم التي سيدرك النبي زمانها، خصوصا اليهود والنصارى. لذلك بلغ اليهود في إخفاء أمر النبي وكتمانه. وجاءت سورة البقرة وآل عمران بين يدي الفاتحة، الأولى تجلي مسألة انحراف اليهود، والثانية آل عمران تجلي مسألة الضالين من النصارى بين يدي الفاتحة، وكأنها تأخذ ينابعها من أصول الفاتحة غير المغضوب عليهم. خذوا هذه الأسباب لضلالهم في سورتكم سورة البقرة، وآل عمران خذوا سور الزيغ الضلالي الذي انحرف بسببه النصارى وطلب تخلص لكم الهداية، لأن هذه وأعرف الشر لا للشر لكن لتوقي، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. هذه الأشياء للتوقي معروفة أيضا ومأخوذ بها، ولذلك قال تعالى هدى للمتقين، لأن الاتقاء والتخلي أصل للتحلي لابد، والإيمان بالغيب جعلك تتجاوز الحس وضيقة والارتباط بالمعقول الذي مرجعه الحس ليس غير، فتنطلق إلى فضاء الإيمان غيبا كأوسع ما يكون دون أن تنحرف عن أصول الإيمان السجيد الذي ينشأ إلى أن تنتزع البراهين له من عالم الوجود كله، لأنك أنت متلقي فيك غيب وشهادة، روح هي مثال الغيب وجسد مثال الشهادة، ومن راجع حكمتك لابد أن يكون فيها وجه من ذا والذي، الشهادة شيء الغيب تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وهذا مرجع القرآن في كثير من أساليب حواره وأساليب إقراراته وأساليب إقناعه. ثم تجيب الآية الخاتمة في آل عمران وهي لقد من الله على المؤمنين، صريحة في المنة. وسبق لنا أن المنة هنا هي العطية الزكية من غير عوض ولا غرض ولا تثنية. سل الرسول صلى الله عليه وسلم مماثل له في المنة، منة كبيرة تستاني لهذه المنة ما موجود أبدا، منة عظمى متفردة. لقد من الله على المؤمنين كلهم على اختلاف أجناسهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ولم يسل هنا من أنفسهم ولم يقل منهم، المنة هنا ليست على العربي فقط، مع اتحاد الجنس معنى المنة حاصلة في آية أخرى. وهذا الفرق من دائما المكرر أو متشابه اللفظ لابد من أن تنتبه إلى الفروق الذي فيه ضبط لحفظك، هذا يعتني به أهل العلم بالحفظ. كل شيء من أنفسهم هنا ومنهم في آيات أخرى، ومنكم خطابا في آيات أخرى. ولكن حين تجيء للبيان لابد أن تقف عن هذه الفروق التي هي معقد الأسرار بالنسبة لآيات المتشابهة. لقد من الله على المؤمنين، هذه منة مشتركة، كل مؤمن بالنبي ومستفيد من هذا الإيمان شعر بهذه المنة، لأن به اهتدى وبه آمن وبه تخلص من ألوان من النقص فيه فارتقى إلى مقام الحكماء. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعلم آيات الله آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سبقنا هنا تقديم التزكية في مقام المنة، لأن المنة تكون بالأعظم أولا، عندما أنت على أحد لا تبدأها بالصغير. إن عندنا مقامات يحسن فيها التدرج صعودا ترك، ومقامات يحسن فيها يعني تدرج نزولا كمقامات المنة. لقد من الله على ذلك بعض أهل العلم في في في في تفسير البسملة قال لابد أن يكون مقام التناء، بسم الله الرحمن الرحيم، لأن مقام التناء كمقام الامتنان بدنا نبدأ فيه بالعلم. فالله اسم جامع الأسماء الحسنى، والرحيم هو أيضا صفة لله ولكن لا نظير له. اسم الله لا يتسمى به غير الله ولا يطلق على غير الله، لا حقيقة ولا مجازا. والرحمن صفة لله لا تطلق على غير الله إلا تعنتا وعلى وجه الإضافة كما أطلقها بن حنيفة على مسلمته. فقالوا الرحمن اليمامة فخصوا ما الرحمن تطلق على أحد، ثم الرحيم فقالوا الرحيم يمكن يكون أرقى دلالة من الرحمن. قالوا الرحيم الذي يفيض جلائل النعم، ثم قالوا الرحيم الذي يحسن بدقائق النعم جعلوه. ومن جعل الرحيم أدل على الرحمة من الرحمن قالوا هذا في مخالفة لأسلوب العربي في التناء، وأنها تقدم التناء بالأمجد والأعلى والأرقى. واضح الشيء؟ نعم. كذلك سياق التناء يراعى في هذا اللون الملواني البدء بالأرقى. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، قال من أنفسهم لرد على الذين يقترحون أن يكون النبي ملكا، قالوا لهم جئنا عليه ملك، قال تعالوا لجعلناه ملكا لجعلناه رجلا، حتى لو كان ملكا في الحقيقة فلا بد أن يتمثل رجل لكي تأخذه عنه. إيش تريد؟ لا يمكن أن تأخذه من الملك على حقيقته، وخذوه نبيا ملكا في الباطن كما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتلقى بباطنه عن الملك للتناسب بينهما. إذا يقع التواصل إلى بين متناسبين فليقل صلى الله عليه وسلم لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي، وكان يعتني بالسواق إنني أخاصب ما لا تخاصبون، وقال ينام عيناي لنو في الظاهر ولا ينام قلبي نو مفتوح عن الغيب وعلم الملأ إلى أعلى. من أنفسكم، جميلنا كبرى، تجاوبون تحاورون تأنسون بحضوره، يبش لكم يهش لكم، تجري عليه أحيانا بشرية معينة لمقاصد عالية. أكيد كونه صلى الله عليه وسلم في الأصل بشرا، وأن هذه رحمة من الله. يتلو عليهم آياته ويزكيهم بها ويعلمهم الكتاب والحكمة. قلت لكم دائما يعني في سياق الحديث عن الكتاب وتعليمه بالنسبة لآياته الحكمة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن يعلم الكتاب بمعنى الكتابة، لم يكن حمله على الكتابة. إذن إما الكتاب الأحكام المكتوبة ثابتة، فيكون كتاب بمعنى مكتوب أي مفروض، كتاب الله عليكم أي فرضه عليكم فريضته عليكم. كتب شيئا كتابا إذا فرض، كتب عليكم الكتاب فرض، الصلاة مكتوبة المفروضة، فيكون هذا الفرائض والأوامر. والفرض قسمان، فرض في باب الفعل وفي باب الترك، المنهيات تدخل في فرائض، في باب الترك تدخل في المكتوبات. فهو يعلمهم ما نزل إليهم من فرائض الله في باب الترك وفي باب الأمر. والحكمة الفهم في مقاصدها ترقيا، ما تجد سواء منصوصة أو ببيانه صلى الله عليه وسلم. قل أرأيتم نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات هل يبقى من درك؟ هذه حكم من حكم رسول الله التي علمها الصحابة، وأن العبادة اغتسال، العبادة اغتسال. القرآن جاء فيه إجمال بين العبادة مطهرة، جاء في الصوم لعلكم تتقون، وتتقون معناها تتقون أضرانكم وأوساخكم وضعفكم ونقصكم، تتقون بالصيام. مفاجئ، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، وفي معنى النهي اغتسال ترك تخلية. أرأيتم لو أن نارا، حكمة رسول الله شرحوا الكتاب وتفتحوا هذه البؤرة من النور لتتسع وتقام بها الحجة نهارا وشمسا كالضحى. ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين لا يبعث فيهم رسول من أنفسهم تعليم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. والمنة تعظم عند صاحبها حين يتصور الخلو منها، حين يتصور ما كان عليه وما صار إليه، يتذكر المسافة البعيدة، النقلة الفائقة، الشيء لم تكن تتخيل، ضلال مبين وحياة أخرى بعيد، وليس ضلالا بسيطا، حياة أخرى كتب على شفا حفرة من النار سبينكم بناجه، فأنقذكم منها بمحمد صلى الله عليه وسلم كتابه ورسالته منا. إنما تلي وما تليكم كما تلي فراش كذا، أخذوا بحجازكم عن النار وأنتم تقتحمونها. إذن لو جمعنا هذه الآيات الثلاثة في صمت واحد لننتزها منها بعض معالم الحكمة، فماذا نحن قائلون؟ مجادة الحكمة، الله مجد الحكمة ما مجد، فجعلها منقبة لأنبياء قمة روح الله عيسى. ثم سندا لميثاق غليظ أخذ على شأن الأنبياء أن يؤمنوا بنبي الختم، وجعلها المرجع في أخذ الميثاق ما علموا لما آتيناكم من كتابه بمقتضى ما آتيناكم ينبغي أن تؤمنوا بنبي الختم. وكان الإنسان بقدر ما يتشرب من الحكمة بقدر ما يقترب من الاعتراف بالكمال، إلا يفهم الشبيه إلا شبيه. شوف سيدنا، وإذا كان من اليهود الذين أسلموا أولا، عبد الله بن سلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة وأتقاه الصحابة ودرريهم وأهل المدينة فرحا بمجيئه صلى الله عليه وسلم وقدمه. أسأل الله بن سلام يقول جاءني الخبر فما إن أبصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستتبته حتى قطعت يقينا بأنه وجهه ليس من وجه كذاب. الإنسان حين يتنور حين يكون صاحب حكمة يكون مؤهلا لأن يفهم. وكأنه يردد قول القائل لم تكن فيه آية مبينة لكان مظهره ينبيك عن خبري. لو لم تكن مع رسول الله آية تدل على نبوتي لكان مظهره فضلا عن كلماتي ونطقي. لذلك قال أهل العلم الصغار يعني قدرا الصغار فكرا يحتاجون من النبي إلى آيات الصغار. حون الصغار يريدون أشياء تشبه أن تكون بهلوانيات يعني أنزل لنا كذا من السماء وفجر لنا كذا من الأرض. بينما الحكماء يريدون دليل النبوءة من خلق النبي من نطق النبي من توجيهات النبي في موطن المحنة وموطن الخلاف ينتزعون من ذلك آية نبوءته. قال تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ثم تجي آية المنة لتبين لنا بأن الحكمة في نفسها منة عظيمة وتعليم الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم معلم الحكمة كفى بهذا نهج وصفة ومجادة غاية. فإذا منقبة وصفة مجد النبي معلم الحكمة وهي أيضا سند الإلزام في مقام الأحكام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ما هي تشويه بركة لكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا ومعصيتك ومن صاعتك ما تحول له النبي جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا والدنيا. اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتها ولا هما إلا فرجتها ولا حاجة هي لك لدى إلا قضيتها. اللهم سددنا على خط الصالحين. اللهم اشرح صدورنا بحكمتك ونورها برفقك ولطفك ورحمتك واجعلنا من خير السائرين على درب الكمال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.